السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، انتهينا من قول الناظم رحمه الله: لقد نظروا القوم بعين بصيرة إليها فلم تغررهم باختيالها، أولئك أهل الله حقا وحزبه، لهم جنة الفردوس إرثا ويا لها، ومال إليها آخرون لجهلهم، فلما اطمأنوا أرشقتهم نبالها، أولئك قوم آثروها فأعقبوا بها الخزي في الأخرى وذاقوا وبالها. قال رحمه الله: قال: فقل للذين استعذبوها رويدكم سينقلب السم النقيع زلالها، ليلهوا ويغتروا بها ما بدا لهم متى تبلغ الحلقوم تصرما حبالها. إذن هنا ما زال في ذم الدنيا وذم أهلها الذين يلهثون وراءها ولا ينظرون إلى عواقب اللهث. قال: فقل للذين استعذبوها رويدكم، أي للذين رأوا أن ماء الدنيا، الماء المكدر، الماء الغير النقي، يا من جعله ماء عذبا، رويدكم، أي مهلا مهلا في أحكامكم عليها، ومهلا مهلا في عدم تبصركم بحقيقتها وبحالها وبحال أهلها وبمن ركن إليها وطمع في زينتها، سيرى يوم القيامة أنه ماذا؟ أنه كان خاسر. وهذا الخطاب موجه من الناظم إلى كل عاقل، إلى كل عاقل. أما الذين قد فتنوا فيها فقد ذكرناهم في الدرس الماضي أنهم قسمان: قسم عاقل وقسم شقي. فهذا الخطاب للعقال، للذين يسمعون النداء، لأولي الألباب، للذين تنفع فيهم الموعظة، للذين تنفع فيهم التذكرة، للذين يعتبرون بحال الدنيا، والذين يعتبرون بحال أهلها الذين غرتهم الدنيا فخرجوا منها مفتونين عياذا بالله رب العالمين. قال: هذا خطاب إلى كل عاقل عرف حقيقة هذه الدنيا وعرف الأمر العظيم الذي خلقه الله من أجله، أن يقول بصراحة للتائهين والمغرورين المستعذبين لذات الدنيا وشهواتها: على مهلكم، فإنكم ما تتمتعون به من مأكل ومشارب وملابس ومناكح سينقلب سما نقيعا ووبالا فظيعا، لأن الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. فهنا الناظم رحمه الله يقول: سينقلب السم النقيع زلالها، أي هذا الماء الذي تظنون أنه ماء نقيا وتستعذبونه وتشربونه من الدنيا، وهذا من باب الاستعارة، من باب التمثيل والتشبيه. قال: هذا الماء الذي استعذبتموه سينقلب ماذا؟ سم نقيع. والسم النقيع هو الذي يقتل، ولا تنفع معه الأدوية ولا العلاجات. قال: ليلهوا ويغتروا بما بدا لهم، أي كل أمر قد بدا لكم من أمر الدنيا إلهوا به، ستجدون ما غبت ذلك ماذا؟ يوم القيامة. وأول ما تبدأ تعاين أنك كنت مغرورا في الدنيا حين سكرات الموت، حينما تبلغ الروح إلى الحلقوم وترى الويلات والسكرات والغمرات، حينما تنتزع روحك كما ينتزع الصفود من الريش المبلول، تنتشر الروح في جميع الجسد، وإذا بملك الموت عليه السلام ينزعها نزعة، هنا تعاين ماذا؟ تعاين أنك كنت مغرورا في الدنيا، لأنه لا سواء بين من أطاع الله في الدنيا وبين من عصاه، وبين من طلق الدنيا وبين من طلقته الدنيا، لا سواء. أولئك قال النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن عند موته تخرج روحه كما تخرج القطرة من في السقاء، خروج سهل، خروج برحمة ورأفة من هذه الملائكة، وهذا أمر الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. إذن هذا الأول، هذا الجزاء، لمن هذه الجنات ولمن هذه الأنهار؟ للذين عبدوا الله وعرفوا حقيقة العبودية، أي في الدنيا. والصنف الثاني ماذا أعد الله جل وعلا لهم؟ من باب المقارنة ومن باب المساواة ومن باب الجزاء من جنس العمل، قال الله: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. انظر، قال بعضهم: قال هنيئا للبهائم إذا كانت الرفعة في الدنيا بماذا؟ بالمأكولات والمشروبات. كم ستأكل أنت وكم ستأكل البهيمة؟ لا شك أن البهيمة ماذا؟ ستأكل أكثر منه. إذن هنيئا للبهائم إذا كانت الرفعة في ماذا؟ لمسألة المآكل والمشارب، هنالك أقوام خلدوا إلى الدنيا. لذلك قال القائل: أما والله لو علم الأنام، هؤلاء المغرورون بالدنيا، قال: أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما هجعوا وناموا. الإنسان عاقل يعرف حقيقة الدنيا وحقيقة زخرفها، أنه ماذا؟ أنه ما يهجع في ليله سيظل قائم بين يدي الله سبحانه وتعالى. أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما هجعوا وناموا، لقد خلقوا لأمر لو رأته عيون قلوبهم تاه وهام. ممات ثم حشر ثم نشر وتوبيخ وأهوال عظام. هذا كله أحوال الآخرة مرتب على الدنيا. قال وأهوال عظام، ونحن كأصحاب الكهف أيقاظ النيام. هو مستيقظ لكنه في عداد من؟ في عداد النوم وفي عداد السكراء قد أسكرتهم الدنيا. قال وإذا نصحوا، ما تنفع معهم النصيحة، فإذا نصحنا مثل أصحاب الكهف، هم نيام ولكنهم عند الله أحياء، ما زالوا أحياء بعد آلاف السنين، ونحن كذلك في الدنيا أحياء الأبدان لكن موت القلوب، موت القلوب. يصبح الإنسان من الصباح وهو يتوعد فلان ويحسد فلان وينم على فلان، ولربما تعرض على أحكام الله لماذا أعطى فلان ولماذا منع فلان. هذا يومه في الدنيا وما فكر أن الأمر كله لله وعليه أن يعبد الله كما أمره الله، وأما رزقه فسيأتي. هذا يغش وهذا يحتال عن مجوع. من قال لك أنك ستمت جوع؟ من أخبرك أنك ستمت جوع وأن الله أوكلك إلى الحرام؟ إذن كثير من الناس اغتروا بالدنيا. البعض يسمي نفسه الآن ذكي، يقول هذا أحمر عين، هذا شاطر، هذا كذا، ومن تلك الألقاب، ومعرف أنه سارق، معرف أنه نصاب، معرف أنه يأكل الرشاء، يأخذ الربا، لكنه عند الناس أحمر عين، يعرف كيف يدبر نفسه. غرتهم الدنيا فلان، لو ما فلان لأنه مجوع. كثير من الآباء ربما قال هكذا مع أنه يدعو لولده الذي يعرف أنه مقصر ومفرط، لكنه يأتي له بالمال، غرتهم الدنيا. ولربما قال ذاك الولد الذي يعبد الله والذي يتحرى الحلال، يقول هذا ما منه خير، هذا مدبر، هذا كذا، هذا كذا. إذن هي الدنيا غرت الناس، الدنيا هذه الشنطاء غرت الكثير من الناس. قال وليعلم المغرور علم اليقين أنه سيفارق هذه الحياة وستنقطع العلاقة المزيفة بينه وبينها. العلاقة زائفة، انظر علاقة أهل الإيمان، علاقة متصلة، علاقة حقيقية تكون بدايتها في الدنيا ونتاجها بين يدي الله عز وجل. حينما يدخل أحدهم النار إن كتب الله له ذلك، يأتي صاحبه ويقول: لا أهنأ في الجنة إلا أن يكون فلان معي، إلا أن يكون فلان معي، فيقول الله: اشفع فيه وأخرجه من النار. فيرى الكافرون هذا الموقف فيقولون: فما لنا من شافعين ولا صديق ماذا حميل. لكن الدنيا تطلقك أول ما تموت، تتخلى عنك، فينتبه الإنسان إلى العلاقات المزيفة. لذلك بعضهم قال العلاقة بين الابن آدم والدنيا علاقة محرمة، علاقة غير شرعية، علاقة غير شرعية. لماذا؟ لأن الله ذمها، الله ذمها وهو الذي خلقها، وذمها وهو الذي يملكها، فكيف يتعلق بها من لم يخلقها ولم ومن لم يتملك منها شيء؟ تملك من الدنيا كالسراب. لذلك دائما ما نذكر هذا القول لبعض السلف، قال: مصيبتان مصيبتان ما سمع بهما الأول والآخر، وهذا من أجل الدنيا. قال أن الإنسان يخرج من الدنيا، يخرج من ماله كله، والمصيبة الثانية يحاسب عليه يوم القيامة كله، ما تأخذ معك شيء من الدنيا. هذه مصيبة، أول مصيبة، جمعت ومنعت وحرام ونهب وسلب وكذب، وفي الآخر تخرج ما تحصل منه شيء. والكفن قد يكون ما بيش كفن من المال، من فعل خير. الأمر الثاني بين يدي الله تسأل عنه كله، وسؤالك بين يدي الله من أين وإلى أين، من أين اكتسبته وبما أنفقته. إذن هذا نموذج واحد للدنيا أنها تتخلى عن الإنسان. أين تدافع عنه؟ أين هي التي قالت: تمتعنا وأكلنا وشربنا وجلسنا وفعلنا؟ ليس لك إلا ما كان لله سبحانه وتعالى. قال والأخلاء قيام ينظرون ورب العزة أقرب إليهم منكم ولكنهم لا يبصرون. إذن الشاهد حفظكم الله أن هذا الأمر أمر خطير، أن الإنسان لا يستعذب ماء الدنيا ولا يفرح بصحبتها أياما، فإنها إن أضحكت اليوم أبكت غدا، وإن سرت اليوم أحزنت غدا، إن أغنت اليوم أفقرت غدا، بل لربما كانت الدنيا قائد ورائد للإنسان إلى الفجور وإلى التمتع بما حرم الله جل وعلا، فالعاقل يجعلها ماذا؟ يجعلها سفينة يعبر عليها. قال عيسى عليه السلام: اعبروها ولا تعمروها، اعبروها ولا تعمروها، اجعلوها طريق عبور ولا تجعلوها دار تبنوها وتفنوا كلما تكتسبون فيه من الدنيا، فإنها كما مثلها عليه السلام قال: كمن يبني على البحر دارا. الدنيا مثل الذي يعمر وسط البحر ما دار، مصير يوم من الأيام ترتفع الأمواج وتغرق ذلك البيت. إذا الإنسان يكون عاقل ويأخذ من الدنيا بلغته، كل واشرب ما دام أنه حلال، اتجر ما دام أنه حلال، اعمر ما دام أنه حلال، هذا مباح، لكن انتبه أن تلهيك الفانية عن الباقية. انتبه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يوم من المرات خرج إلى إصلاح بين الناس، فضاعت عليه صلاة العصر. صلاة العصر كم من الصلوات تضيع علينا، كم من العبادات تفوت علينا، ما نقول تفوت علينا أوقاتها، تفوت علينا بالكلية بالكلية، ولا يحدث الإنسان نفسه. انظر من تغلغل الدنيا في القلوب، تضيع الصلاة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، لا يعرف قرآنا في يوم، لا يعرف تسبيحا، لا يعرف تهليلا، لربما هو بعيد عن الله في غاية البعد، وكأن على قلبه برد اليقين، كأنه ما فعل شيء. إذن الدنيا قد دخلت إلى هذا القلب. عمر رضي الله عنه يخرج يصلح بين اثنين بين اثنين، فرجع وقد ألهوه، فرجع وقد صلي العصر، فأخذ يطوف مساجد المدينة مسجدا لعله يجد مسجدا لم يصلي، وجد أن الناس كلهم قد صلوا، وكان معه بستان من أحب البساتين إلى قلبه، قال: أشهدكم أن هذا صدقة لله ورسوله، هذا صدقة، كفر عن ماذا؟ عن ذنب. فقيل: يا عمر، هل لا جعلت غيره؟ هذا من أنفس أموالك. قال: لا والله، لا أؤدب قلبي إلا بذنب دنياي، هذا من الدنيا، الدنيا هي التي أشغلتنا وألهتنا، إذن أؤدب نفسي وأؤدب قلبي بماذا؟ بهذه الدنيا التي ألهتنا، ألهتنا مزرعة، ألهتنا بيت، ألهتنا عمارة. يا سبحان الله، إذن بارك الله فيكم، الإنسان لابد أن يكون عاقل بقدر ما يستطيع، أن يجعل الدنيا بلغة وأن يجعل الدنيا وسيلة وألا تكون غاية. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لطاعته.